هنا القاهرة. مصر يا أمنا واطلع في نور الأدان، إذا دعا الوالدان المدرسة والميدان ازرع سلاحك يا محب الخير في قلب الأعادي، يا معد بحر المنزلة ومهادي، آخر سلامك للسمار والناي، يا بهجة الشهداء يا عاشق مصر، بنتك هنا بتلعب في شمس العصر وخيالها والدبابة فوق القصر، بنت الأمل تجري السنين في دقايق، حواليها مصريين قلوبنا شقايق، رجال أنفار الأمان الهادي والفلاحين والكلمة والعمال، شهر اسمه يوليو وناصر اسمه جمال، والدنيا مش أكبر من الغنوادي. Thank you.